إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل لما شرع هذا الدين جعل أهم ركائزه ما سمي به هذا الدين الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى طوعا، أن تطوع نفسك لله عز وجل، أن تمتثل لأمره وأن تنتهي عما نهى عنه جل وعلا. هذه ركيزة أساسية وأصل ينبغي لكل إنسان أن يذكر نفسه به في كل حين. والله عز وجل لما أراد أن يبين شيئا من حقيقة هذا الإسلام بينه بطرق عديدة، من ضمنها ما يعرف بين الناس بما يسمى بضدها تتميز الأشياء. بضدها تتميز الأشياء، لما ترى نموذجا مفصلا من التمرد والعصيان، تكون بتنظر إلى نموذج فيه أبعد ما يكون مجموعة من البشر عن هذا الاستسلام الطوعي لله عز وجل. هذا مما يظهر حقيقة ما ينبغي أن تكون عليه، ألا تكون على هذه الهيئة وهذا الحال. وأوضح نموذج ضربه الله عز وجل مفصلا للتمرد والعصيان ورفض طاعة الله عز وجل وعدم التعود على الامتثال لأمره نموذج بني إسرائيل. بني إسرائيل لديهم صفات وخصائص عديدة في كتاب الله رب العالمين، صفات كثيرة جدا في القرآن، من أهمها ومن أوضحها نقيض الاستسلام والامتثال والطاعة. سميه بقى التمرد، سميه العصيان، سميه عدم القدرة على الامتثال، أيا كان المسمى ستجد تفصيل ذلك في حال بني إسرائيل، وخصوصا في صفحة تقريبا من سورة البقرة. سورة البقرة طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم من أكثر السور التي فصلت خصال بني إسرائيل، لكن في صفحة معينة ذكر الله عز وجل الثلاث أصناف أو الثلاث صنوف رئيسية لهذا التمرد على أمر الله عز وجل وعدم الاستسلام له طوعا، إما بالرفض القاطع والكلي، سمعنا وعصينا، يعني إيه؟ سمعنا أمرك يا رب، لم يخف علينا، لم نجهل، لم نكن من البعداء أو عن الذين لم يسمعوا عن أمرك، بل سمعنا، لكن كان المقابل عصينا. ده النموذج الأول من قصة بني إسرائيل ونشرحه بالتفصيل، الرفض القاطع، أيوة أنا عارف الحكم الشرعي بس مش هعمله. والنموذج الثاني بعده على طول في نفس الصفحة هتلاقي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. نموذج الخديعة. في واحد مش هيقولها صريحة، مش هيقولك أنا مش مستسلم لأمر الله عز وجل، لا، هيلف ويدور، هيحاول إن هو يخادع، يصنع حيل معينة حتى لا يطيع. في النهاية المآل واحد، لم نطيع، سمعنا وعصينا. يبقى النموذج الثاني أصحاب السبت، مش مفصل في سورة البقرة، مفصل في سورة الأعراف، لكن مذكور في نفس الصفحة كنموذج أو طريقة أخرى من طرق الرفض للامتثال لأمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك نموذج مفصل سميت السورة باسمه، سورة البقرة، نفس الصفحة أيضا، نفس سياق الآيات، قصة بني إسرائيل مع البقرة التي أمرهم سيدنا موسى عليه السلام أن يذبحوها. هذه النماذج، نموذج الرفض القاطع أو التحايل أو الجدال العقيم والتشديد والمراء الذي يكون مآله في النهاية، فذبحوها وما كادوا يفعلوه، مش عايزين يذبحوا، مش عايزين يطيعوا. هذه النماذج الثلاثة هي عينة لبني إسرائيل، كما قلت لحضرتكم صفات وخصائص كثيرة جدا في القرآن وخصوصا في سورة البقرة، لكن سأقف في هذه الدقائق إن شاء الله مع هذه الصح. من أول قول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. أهو رفض قاطع، ربنا سبحانه وتعالى قالها في الموضع الأول. خلي بالك الآية دي موجودة في موضعين في سورة البقرة بس باختلاف بعض الألفاظ. الموضع الأول اللي في الصفحة اللي معانا وإذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق من الوثق يعني العقد يعني العهد، الشيء المربوط، يقول لك إيه حل وثاقه يعني كان مربوط وتفك. فالميثاق يذكر على الشيء الذي يربط عليه. المواثيق مذكورة كثيرا في قصة بني إسرائيل، بس هنا كان الميثاق الأول خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا هذه التوراة التي جاءكم بها موسى عليه السلام وجاءكم بالألواح من عند الله عز وجل ورأيتم معه المعجزات الباهرات ورأيتم معه النجاة مرة بعد مرة، والمطلوب خذوا ما آتيناكم بقوة. بعض العلماء قالوا بقوة أي بعلم، وبعض العلماء قالوا بقوة أي بطاعة، وبعض العلماء قالوا أي بقوة أي بعزم على تطبيق أوامر الله. كلها معاني تقترب من بعضها البعض، وكان هذا هو التكليف. بس خلي بالك لم يكن تكليفا بسيطا أو ميثاق كما وثقه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحت الشجرة، الذين يبايعونك تحت الشجرة، يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فيبايعه الصحابة على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ناس طيبة ناس سهلة. لا، بنو إسرائيل، يذكر ابن زيد رحمه الله من أئمة التفسير، يذكر أثرا يفصل كيف كان رفع الطور مؤدى بعد عدة مرات رفض بنو إسرائيل الامتثال لسيدنا موسى عليه السلام حينما جاءهم بالألواح. أول مرة جاءهم بالألواح قالوا لما يكلمك أنت يا موسى، ده أثر ابن زيد، يكلمنا كما يكلمه. قيل كانت عامة في بني إسرائيل، وقيل كانت من السبعين الذين جمعهم موسى عليه السلام لميقات ربه جل وعلا. المهم أنهم قالوا لا يكلمنا كما تكلم. فقال لهم موسى عليه السلام هذه الألواح من عند الله عز وجل، فزادوا فقالوا لا حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك، قصة المعروفة، حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم أماتهم الله عز وجل بهذه الصاعقة وأحياهم وعفى عنهم. فأثر ابن زيد يقول فقال لهم موسى اسمعوا وأطيعوا، خذوا الكتاب بقوة، خذوا هذه الألواح وطبقوا ما فيها. فقالوا لا، استمروا حتى بعد الصعق والإحياء والعفو أصروا. قال ابن زيد فجاءت هذه اللحظة التي ذكرها القرآن ورفع فوقهم الطور وقال لهم موسى ترون هذا ساقط فوقكم إن لم تمتثلوا. في هذه اللحظة أنا عايزك تتخيل المشهد، ورفعنا فوقكم الطور، تكررت في القرآن أكثر من مرة، رفعنا فوقكم الطور بميثاقكم خذوا ما أتيناكم بقوة. في الموضع الثاني في سورة البقرة ربنا بيقول خذوا ما أتيناكم بقوة وإيه واسمعوا، قالوا ايه الآية اللي قلتها من شوية؟ سمعنا وعصينا. يعني حتى في هذا المشهد المهيب الذي لا نعلم أقواما رأوه رأي العين، جبل يرفع، يعني بالك دايما هتلاحظ في قصة بني إسرائيل مشاهد لم ترى في أمة أخرى. مشهد شق البحر ده نعرف أمة رأته غير بني إسرائيل، مشهد رفع الجبل، الجبل الذي يرفع فوقهم ويهدده في هذه اللحظات، الإنسان يبقى خاشع وخايف وراهب ويوثق أو يعاهد الله عز وجل على السمع والطاعة، ثم يقول الله عز وجل قالوا سمعنا وعصينا. وفي الآية اللي معنا ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يبقى ده الموضع الأول، وتجلي الجريمة في صورتها الأبشع والأقبح. لا مش هنسمع الكلام، لا لن نمتثل. ثم جاء الموضع الثاني بعدها على طول في الآية بعدها ولقد علمتم الذين اعتدوا، لفظ الاعتداء، لأن الفكرة ليس الاعتداء فقط يا إخواني في مسألة الرفض القاطع. مش لازم المعتدي يقول لك لا أنا مش هسمع الكلام، لا أنا مش هطيع ربنا، لا أنا مش هصلي، لا مش هصوم، مش هزكي، مش أيا كان، مش لازم يقولها بالطريقة دي، لكن قد يكون ذلك بتحاير ويظل اسمه في الشرع اعتداء. بنو إسرائيل أغلب الآثار في قصة أصحاب السبت اللي ربنا سبحانه وتعالى فصلها زي ما قلنا في سورة الأعراف، فقال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون، نفس اللفظ اعتداء، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان اللي هي الأسماك، مش الحوت المعروف دلوقتي، الأسماك العادية بيسمى حوت، إني نسيت الحوت، قصة سيدنا موسى مع فتاة، فالحوت هو سمكة، تأتيهم الأسماك في هذا اليوم الذي حرم عليهم الصيد فيه بسبب أيضا تشديدهم. في الروايات التي تكثر جدا في كتب التفسير أنهم قيل لهم الجمعة فرفضوا، لم يقبلوا بالجمعة فجاء لهم السبت، لكنها إسرائيلية لا نصدقها ولا نكذبها. الشاهد أنه في هذا اليوم جاءهم اختبار، خلي بالك من الاختبار كويس، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، الزعانف كالأشرعة ظاهرة، يعني الصيد سهل، مش هيتعب، مش هيدور على السمك، السمك طالع قدامه، بعض الآثار إذا مد يده أخذها، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. اسمع القادمة، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني ده اختبار، وده نقطة أقف معها وقفة بعد إذنكم، وهي أن سهولة المعصية هي اختبار شديد. اختبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبارا شبيها حينما حرم عليهم الصيد وهم حرم، في الصحيح كانت تغشاهم الطيور والوحوش، الوحوش اللي هي الحيوانات البرية اللي هي مش مستأنسة، تأتيهم في نصاب في خيامهم وهم مقيمين إذا مد أحدهم يده أخذها، فقال الله عز وجل في سورة المائدة يذكر هذا المشهد الذي لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. اسمع بقى الابتلاء خلاصه ايه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فلما تلاقي معصية قريبة من يدك وسهلة اعلم انه اختبار. هذا حدث لبني اسرائيل، اختبرهم الله. والعلماء يقولون ان الصيد في السبت كان سهلا لكن في باقي الايام لم يكن مستحيلا، يعني هو مثلا مش مختبر ان هو مش هياخد السمك في يوم الحد او الاثنين او الثلاث، لا بس هيتعب شوية، هيصطاد، هيبذل جهد زي ما كلنا كده عشان نأتي برزق الله عز وجل المكتوب، نسعى في الأرض ونبذل وسعنا، نستيقظ ونسعى ونبذل كل ما نستطيع حتى نحقق رزق الله عز وجل الذي ختمه لنا. فكان هذا هو المطلب، لكن يوم السبت محرم عليه. فقال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. أغلب المفسرين أنهم وضعوا الشباك من يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، قال لك احنا كده بنصطادش، احنا بس هنعمل حسابنا ان هم اول ما يجوا الاسماك ناخدها. فكان ذلك تحايل على مراد الله عز وجل. وفي روايه اخرى وهي الاصح انهم اصطادوا يوم السبت، تعبده، وحللوا لنفسهم ذلك بتأولات فاسدة. فقال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. هذه أصناف معروفة من التعامل مع مسألة الامتثال والاستسلام لأمر الله، إما رفض كلي، ده صريح مع نفسه، إنسان جاحد، إنسان يعني لا يخشى ولا يتقي، فيقول لا لن أطيع ولن أسمع. لكن المسألة الأخرى هي مسألة التأول، والتي يكون هو أو يقودها عالم السوء الذي يؤول للناس الحرام ويحلله لهم بغير سلطان من الله عز وجل، أو الإنسان حتى يقول لك افت نفسك ولو أفتك الناس، ويأكل الحرام وينظر إلى الحرام ويسمع الحرام، وكل ذلك بتأولات فاسدة. أما ما قد يخفى على كثير من الناس هو ما صنعه بنو إسرائيل بعد ذلك، والذي لخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر هذا المشهد فقال: شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. شددوا على أنفسهم، هم أصلا مش عايزين يطيعوا. لا، ما هو فكرة الجدال الشديد والمراء الذي في حقيقته عدم رغبة في الامتثال، مع أن الأصل في الأوامر، وهذه نقطة في غاية الأهمية، الأصل في الشريعة أنها ميسرة، الله سبحانه وتعالى ييسر الأمور على الناس، وكان هذا عليهم في البداية. الأمر في البداية كما يذكره الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هكذا كانت مطلقة بغير تقييد. يجي الناس يشددوا على أنفسهم ويجادلوا لأنه في الحقيقة لا يريد أن يمتثل، وهذا سيأتي الآن حينما ننظر إلى مآل الأمر وأسبابه، لكن سنلتزم بالسياق القرآني ونذكر هذا في آخر القصة. هؤلاء القوم جاءوا لموسى عليه السلام بعد أن حدثت جريمة قتل، جريمة قتل قيل أثناء التيه، في فترة التيه بعدما يعني رفضوا دخول الأرض المقدسة، وقيل في غير ذلك. المهم أن حدثت جريمة، وتنازع الناس من الذي قتل هذه النفس، واحدة قتل، وقيل أن المتهم كان من علية القوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء: إنما أهلك من كان قبلهم، من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف إيه؟ تركوه. فقيل أن هذا المتهم كان رفيع النسب، كبير المقام، فكأنما استثقلوا أن يتهموا. وقيل أنه كان التنازع بين بطون بني إسرائيل، تعلمون أنهم كان منهم النقباء وكان منهم البطون المختلفة، فتنازعوا فجاءوا لموسى عليه السلام: أنا إحنا مش عارفين من اللي قتل. فأجاب موسى هذه الإجابة البسيطة، وهكذا الدين بغير تحريف وبغير تجديد وبغير تأويل يكون سهلا ميسورا على من يسره الله عز وجل عليه. فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص الموضوع يخلص. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ طب أنتوا جايين لسيدنا موسى عليه السلام تثقون فيه وتعلمون أنه الرسول المكلم من أولي العزم من الرسل الذي رأيت معه المعجزات، ومع ذلك شوف سوء الأدب، أتتخذنا هزوا؟ أنت بتستهزأ بنا يا موسى؟ هكذا قالوا. قال: أعوذ بالله. وهكذا المقربين يستعيذون بالله عز وجل ويلوذون بجنابه حينما يواجهون بهذا الصلف وسوء الأدب. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأنه يعلم أن هذا الاستهزاء من الجهل بمقام الناس وبمقام الله عز وجل قبل ذلك. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كأن هذه الكلمة هزتهم، فقالوا: ادع لنا ربك. لكنها لم تهزهم بشكل كاف ليسلموا الأمر لله عز وجل. وشوف البداية يقولوا إيه؟ ادع لنا ربك. ليه مش ربنا؟ ليه مش ادع لنا الله عز وجل؟ يكلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأنه في الحقيقة أصل المعتقد عندهم أنهم يسيئون الظن بالله، بل ويسيئون وصف الله عز وجل. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فكأنما استثقلوا أن يصفوا الله عز وجل بوصفه ربنا وربكم، أن يصفوا الله عز وجل بأسمائه الحسنى. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ما هو البقرة في كل إجابة سيجيبها موسى عليه السلام ستكون بداية الكلمة إنه يقول. من الذي يقول؟ الله جل وعلا. كأن موسى عليه السلام يذكرهم في كل مرة أن الامتثال لأمر الله والاستسلام إنما يكون لله، هذا ليس لموسى عليه السلام مع مقامه وشرفه، إنما هو ناقل عن الله عز وجل. في كل مرة هتلاقوا الإجابة إنه يقول، إنها بقرة بيأكد كل مرة قبل ما يقول وصها دي بقرة. موضوع سهل، ما تصعبهوش على نفسكم، ما تقعدش تجادل وتباري تقعد تماري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في مكان مميز في الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. ده لو محق الأحسن ما يقعدش يطول الكلام. إذا استطعت أن تمتثل، أن تقول كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، على طول مباشرة تسارع إلى مغفرة من الله، تسارع إلى طاعة الله عز وجل. ففي كل مرة يؤكد عليهم موسى عليه السلام أن الله هو الذي أمر، وكأنه يخاطب القلوب والعقول. أنت بتجادل ليه؟ ما ربنا اللي قال، وهذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل والذي شهدتم بمعجزاته هو الذي ينقل عنه، ويؤكد كل مرة أنها بقرة. اسمع، فقالوا، قال موسى عليه السلام إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. هكذا يوجههم، انظر إلى الأمر. كما قال أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يقول لا تقل لما أمرنا، ولكن قل بما أمرنا. يبقى همك أنت يا رب تأمرني بإيه كي أطيع، كي أسمع وأطيع يا رب. مش كل هم إن أنا أجادل وأماري، ولكن أريد أن أسمع وأطيع. فقال فافعلوا ما تؤمرون. البقرة لا فارض ولا بكر، لسه الأمر سهل. لا فارض يعني إيه؟ ليست طاعنة في السن، مش بقرة كبيرة في السن ولا بكر مش صغيرة قوي، عوان بين ذلك، يعني سنها وسط. هل هذا وصف صعب؟ لا، لحد دلوقتي ممكن يلاقوا هذه البقرة اللي سنها وسط عوان بين ذلك. فيأتي المهم والتوجيه الذي ينبغي ونحن نقرأ قصة بني إسرائيل أن نخاطب أنفسنا به، فافعلوا ما تؤمرون، هذا هو المقصد. قالوا ادعوا لنا ربك، تاني بنفس الصيغة، يبين لنا ما لونها. طب ما هو إذا أراد أن يقول من البداية أن لونها أصفر لقال، لماذا تشددون على أنفسكم؟ كذلك يفعل كثير من الناس، بعض الناس يبالغ جدا في السؤال، والله عز وجل يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. خلاص، في حاجة في الشرع اسمها المباح، في حاجة في الشرع اسمها الجائز المتروك، ربنا ما جابش ما قالش سيرته، خلاص افعل ولا حرج. فهنا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قال المفسرون صفراء هنا كان لون شديد الندرة في هذا المكان أو هذه البقعة، مش لون سهل، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يعني خلاص بدأت الإيه الدائرة دي شوية، بقت فقرة سنها وسط ولونها مميز. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. يقولوا يا الله أنا هدي بس إيه زود كمان شوية. طب ما الأمر سهل أهو، ممكن خلال هذه الصفات تجد عدة بقر. لا، أصلها تشابهت، إحنا عايزين بقرة بعينها. ليه؟ الله عز وجل لم يكلفك. فيكرر موسى للمرة الأخيرة بعد أن ضيق الأمر جدا حتى صارت الصفات على بقرة واحدة لا يملكها إلا يتيم بينهم كان برا بوالديه طلب وزنها ذهبا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة، برضو يؤكد في البداية، بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. الصفات ضاقت جدا، بقرة لا ذلول ليست سهلة الترويض، لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني مش بتمشي ورا ساقيه، مسلمة ليس فيها أي عيب، ليس فيها أي نقص، ليس فيها أي لون مختلف، لا شيئة فيها. فافعلوا، قالوا الآن جئت بالحق. قالوا إيه بقى؟ خلاص أنت كده. الآن هنا سؤال، وما الذي جاء به آنفا؟ وما الذي قاله منذ البداية؟ وما الذي كان معكم أثناء استضعافكم من فرعون؟ وما كان معكم أثناء عبور البحر؟ الآن فقط. هكذا كانوا، وهكذا دائما من يريد أن يجحد أو لا يطيع، يريد أن ينتقص ممن جاء له بالحق. قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذه الكلمة تلخص كل ما قلته، سواء في الجريمة الأولى من نقض الميثاق، أو جريمة أصحاب السبت، أو هذه الجريمة من كثرة الجدال مع نبي الله موسى عليه السلام. وما كادوا يفعلون، هذا هو الشعار الذي رفعه بنو إسرائيل، والذي يرفعه كثير من أبناء أمتنا حينما لا يمتثلون لأمر الله عز وجل طوعا أو كرها، بل قد يبررون ذلك بتبريرات كثيرة. وكأن هذه القصة يسوقها الله عز وجل ويسمي أطول سورة في القرآن باسمه، أطول سورة بالقرآن هذه القصة البقرة، كأنها شعار في الحياة. هل أنا أطيع الله عز وجل مستسلما خاضعا طائعا لله، أم أنا أريد أن أتهرب، أم أن شعاري وما كادوا يفعلون، يعني حتى لو فعلت الأمر كأني بعمله بالعافية، أرحنا منها مش أرحنا بها مع الصلاة، لا أريد أن أخرج زكاة مالي وأحاول أن أتهرب، لا أريد أن وزع الميراث مثلا بالعدل، أنا أريد أن أكتب لفلان كذا وأكتب لكذا. لماذا؟ لماذا وما كادوا يفعلون؟ هذا النموذج يذكر ابن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنوير، أن النظر في قصة بني إسرائيل لا ينبغي أن يكون نظرا لأمة خلت، لأن الله عز وجل لا يذكر هذه التفاصيل لمجرد ذكر التاريخ. القرآن مش كتاب تاريخ، القرآن كتاب نموذج للحياة. إذا أردت أن تثير على مراد الله عز وجل، فكما قلت في مقدمة الخطبة، فبضدها تتمايز الأشياء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالنظر في قصة بني إسرائيل، سواء التي ذكرنا طرفا منها وسنكمل الآن، أو عموما، فيجد أمرا في غاية الوضوح، أن الله عز وجل الذي يعلم هذه الطبيعة النفسية المتمردة، دائما ما كان يسوق لهم الأرزاق والنجاة وحتى البينات وحتى هذه الجريمة التي يأتي حلها في سياق غير معتاد. يعني ما تيجي النجاة من فرعون، كان ممكن أن تكون النجاة بمثلا شيء معتاد يعرفه الناس، زلزال مثلا، طوفان يحدث، أو شيء يعني حتى وإن كان نادرا لكن حدث لأمة من قبل. لكن الله عز وجل جعل لهم شق البحر، لما أراد الله أن يأخذ منهم الميثاق يرفع فوقهم الطور، لما أراد أن يسوق لهم في البداية الطعام والشراب يظلل عليهم الغمام وينزل، شوف اللفظ، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الماء، إذا أرادوا الماء، إذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك، العصا اللي هي الشعار بتاع معجزة سيدنا موسى، اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. كان ممكن يجي الماء بكذا طريقة، لكن ضربة من سيدنا موسى عليه السلام. وكأن الله عز وجل يخاطب هذه النفسية المتمردة بكل الحجج، ها هي المعجزات، ها هي الطرق. حتى حينما قتلوا نفسه كان ممكن الحقيقة تظهر من كذا طريق، كان ممكن يحصل تحقيق يحصل، لكن الله عز وجل جعلها أيضا بمعجزة، لأنه كثرة المعجزات كما يظن بنو إسرائيل أنها ميزة، هي ليست ميزة، هي خطاب لنفس متمردة، تحتاج دائما إلى هذه الخوارق غير المعتادة، لأنه في الطريق الطبيعي لا يمتثل، لا يريد أن يسمع ويطيع. شوف المقابل في نفس السورة في آخرها، لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وابتلاء بأن قال أن الذي يخفي ما في نفسه سيحاسب عليه، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، نزلت عليك من الآيات ومن الصلاة ومن الصيام ما نطيق، ونزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. يعني إيه لا نطيقها؟ بمنظرها العام كده لا نتحملها، نحن نحاسب على ما يأتي إلى أذهاننا، كلنا ممكن يجي لنا خواطر. فقالوا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل؟ شوف استحضار المشهد حتى لا يظن الناس أن قصة بني إسرائيل لمصمصة الشفاه أو للكلام عن طائفة، نرى الآن إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين نرى جرائمهم أصلا، لكن الأمر نموذج. فقال أتقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ ومن نعمل يا رسول الله؟ ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم، الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة، زلقت بها الألسنة، قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، نزل التخفيف من عند الله عز وجل في الآيات التي بعدها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هكذا المستسلم ينال اليسر وينال انشراح الصدر لما يستسلم لأمر الله عز وجل طوعا. لكن هؤلاء حتى في الجريمة جايين يحققهم، ربنا بيقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. العلماء هنا وقفوا وقفة، قالوا وإيه السبب الحقيقي لكلمة والله مخرج ما كنتم تكتمون، اللي هو نفس السبب ليه هذا الجدال المرير، ليه من البداية لا يذبحون بقرة؟ قيل لأنه يريدون إخفاء الحقيقة، يريدون ألا يؤذى هذا الشريف منهم، وقيل لأنهم قد أشربوا في قلوبهم العجل الذي أخرجه لهم السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم. خلي بالك مش السامري لوحده اللي قال اللفظ في سورة طه، فقالوا مش فقال، فقالوا كلهم قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هكذا سماهم الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. إشراب العجل الذي جعلهم لا يريدون أن يذبحوا حتى البقرة، لا البقرة دي بتمثل لهم شيء مقدس، وقيل بخلا وشحا وعدم رغبة في إنفاق أي مال حتى يصلوا إلى الحقيقة، وقيل جماع ذلك كله عدم الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال الله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يدلنا الله عز وجل هنا، وأختم حتى لا أطيل على حضرتكم بهذه الآية، أختم بما دلنا الله على حقيقة هذا الرفض والتمرد المستمر، القلب. ثم قست قلوبكم، قسوة القلب التي أدت إلى هذا الحال المزري من رفض طاعة الله عز وجل. لذلك إياك أن تستهن بما يصلح قلبك، القلب هو مناط التكليف، هو بداية النية، هو مربط الفرس. إذا أردت أن تعرف حق الله عز وجل عليك فانظر إلى قبول قلبك ابتداء. هؤلاء كانت قلوبهم قاسية أو أشد قسوة من الحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال المفسرون أو هنا تقوم بعمل بل هي أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة ممكن تهبط من خشية الله، وهذه القلوب لا تهبط من خشية الله. ثم ختم الله وما الله بغافل عما تعملون. كل هذه الأعمال التي عملوها والتي سيعملونها والتي نعملها ونسير أحيانا إلا من رحم الله، نسير على سننهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، أحيانا نقع في مثل هذا ونعوذ بالله عز وجل ونغرأ أن نكون مثلهم. فهؤلاء وكانوا ولم يزالوا، الله عز وجل يعلم ما يفعلون، وما الله بغافل عما تعملون. الآية التي بعدها مباشرة: قطع الله الطمع فيهم تماما. بعد هذه الجرائم الكبرى التي ذكرناها قال الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. اسمع الأخيرة: وهم يعلمون. كانوا يسمعون ويعلمون ويدركون، لكن مع ذلك لا يطيعون الله عز وجل. هذا النموذج من قصة بني إسرائيل في سورة البقرة وغيره كثير ينبغي حين ننظر إليه أن نتعوذ من هذا المآل ومن هذا السلوك ومن هذه الأخلاق، وأن نسأل الله عز وجل أن نكون من المستسلمين الطائعين الممتثلين، وأن ينزع من قلوبنا أي حرج من طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرزقنا حسن تدبره والعمل به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وعليك باليهود الغاصبين، احصهم عددا واقصرهم بلدا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبلنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، برحمتك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا